رب تكونوا بخير زي حور الجنة. مش عارف مين كان سألني قريب على حالة فور، حالة فور بتتحسن جدا يا جماعة الحمد لله، وخلاص بقى عامل زي بتاع. بيقول السكر مضر، هو مضر جدا، هو بيقول السكر مضر. طب انا ما فهمش، اصل هو بيتكلم لغة قاف. ازيك يا عز؟ صباح الخير يا عز. طب امبارح اللايف بتاع امبارح الناس اللي حضرته فهمت منه حاجة؟ يعني فهمت منه ان كوباية شاي او بقاء عنصر في الاكل زي البصل او الثوم ممكن يسبب لك اضطراب هرموني نخامي، نخامي تخيل، نخامي ازيك يا معاوية، نخامي وقزري ودرقي وانت في مية البطيخ تعيش الارض فسادة. يعني انت مش واخد بالك ان كوباية شاي بس. يعني بص حضرتك، انا دايما اقول كلمة كده، طول ما المعدة بابها مفتوح، اهلا وسهلا ازيك يا نادي، اهلا وسهلا، اهلا بأهل الجزائر، اهلا وسهلا، اهلا يا زيدان. طول ما بوابة المعدة مفتوحة، الالتهاب العصبي السادس، انت خدت دواء اسمه ايه؟ خدت ايه خرب بيتك؟ خدت ايه كنترلوك ولا نيكسيام؟ بص العصب السادس مش هيتضرب غير بدواء من دول، مع واحد كمان عامل تكنين تبقى فول ده كده. يعني انا يعني ازيك يا دكتور هاني، يعني انا اقول لكم حاجه، ازيك يا اشوات، ازيك يا سلوى، انا اقول لكم حاجه بس، يعني انا عندي ليلى كانت ماشيه على النظام ولخبطت في رمضان، وبعدين لما تعبت ولقيت ركابها توجعها وكده، مناعه اصلا كانت التهاب اوعيه مثلا مناعه، وراحت برضه زنت وراحت المستشفى، ادوها كنترلوك، خرجت من جوه المستشفى بعصب سادس. عصب سادس يعني في عضله اللي بتلم العين لجوه مش هتشتغل، ضربت. وده اللي انا قلته بقى امبارح، يعني حكيته امبارح في لايف امبارح، وعايز الناس تبقى يا جماعه والنبي انا اللايفات دلوقتي كثفت كذا يوم ورا بعض. ماشي حمزه ده بص كل يوم ايش شربت اليوم يا دكتور؟ السباحه ولا الموتاي؟ الزعبوط ولا مش عارف؟ يا عم حل عن دماغ امي بقى لله، سيبني لله. مش هجاوب على اسئلتي من الاخر، انا مش قاعد في لقاء صحفي ولا انا اسامه منير، يعني فاهم اللي عامل تكميم. مين ولاء سمير عامل تكميم 6 سنوات مجربة. فاللايف كان مفاده ان انت يعني مش اما تيجي تلاقي وزنك او مقاساتك بتعصلك معاك، يا ابو مخ ظلم، يا ابو مخ ظلم. هو بقى مخ ظلم وانت جايب كفار يقول لك ايه اصل بكتر في العيش بكتر في الرز. لا دول ما يتخنوش، تخن حضرتك الشاي وجود بصل وثوم وشوربه، يعني انت بس ريحتهم في جسم حضرتك يا بيه، انت جسمك التهب قفل معاك باضطراب مناعي. اضطراب مناعي حصل فيه ان انسولين وهيستامين بقوا كتير في الدم، وهم دول مش موجودين اصلا في الدم، يعني فاهم؟ يعني انت فاهم، يعني انت امتناعك عنهم شفاء ليك من امراض واعراض نفسيه وجسديه وروائحيه. يعني حضرتك بتريح المنجره بتموت، انت بتريح نفسك وبتريح من جاورك، انت بتبقى ريحتك بقى مش نافخ كتير، بتبقى ريحتك حلو، يعني بتبقى ريحتك ايه حلوه، يعني الشهوات المتكرره